الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين الأحياء منهم الميتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة. وهنا الملاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقل باب من الشرك كما في الباب السابق، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ نقول لأن المسألة فيها تفصيل، فهناك مسائل في الرقى والتمائم هي من الشرك، وهناك مسائل في الرقى ليست من الشرك، وأما في التمائم ففيها خلاف هل هي من الشرك أو ليست من الشرك كالتمائم من القرآن. وقوله باب ما جاء في الرقى، الرقى هي العودة التي يرقى بها المريض، وهي كلام يستشفى بها عند القراءة للمريض. والرقية نقول جائزة بشروط: أن تكون بكلام عربي مفهوم، ثانيا أن لا يعتقد فيها النفع والضر، وإنما هي سبب من الأسباب. وقال بعضهم لا بد أن تكون من القرآن أو من السنة، ولكن نقول أنه إذا قلنا بأنها بكلام عربي مفهوم يشمل القرآن والسنة والأدعية. أما التمائم فقد سبق الكلام عليه، وقلنا بأن الأصل أن التمائم هي من الشرك، والتميمة ضابطها كل ما علق لرفع البلاء أو دفعه. واختلفوا في مسألة واحدة وهي التمائم من القرآن، والرقى نقول أنها على أنواع. النوع الأول رقية شرعية، وهي التي تكون بالقرآن والسنة والأدعية والكلام المفهوم. النوع الثاني الرقى الشركية، وهي التي تكون عن طريق استخدام الشياطين كالاستعاذة بهم والالتجاء إليهم وندائهم والذبح لهم، فهذه نقول أنها رقى شركية. والرقى الشرعية نقول أنها أيضا على أنواع. النوع الأول الرقية على الذوات، الرقى على الذوات كأن يقرأ مباشرة على المريض، فهذه جائزة باتفاق العلماء. النوع الثاني الرقية التي تكون على المائعات كالماء والعسل ونحوهما، فهذه أيضا جائزة. وهي من الرقى الشرعية. النوع الثالث الرقى الكتابية التي تكون على ورق أو على إناء ونحوه. مثال ذلك أن يأتي شخص فيكتب القرآن على ورقة، سواء كان هذه الكتابة من زعفران ونحوه، وطريقة ذلك أنه يأتي إلى ورقة نظيفة فيكتب القرآن كآية الكرسي، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتداوى المريض أخذ هذه الورقة ووضعها في الماء ثم بعد ذلك شرب الماء، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال بأنه يجوز لعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يكتب للمرأة التي تتعسر عليها الولادة، يكتب على جام على إناء بعض الآيات ثم بعد ذلك يوضع عليه الماء فتشرب. ومنهم من منع ذلك وقال بأن هذه الأمور لا تصح وأنها وسيلة إلى الأمور الشركية، ولم يعهد عن السلف فعل ذلك. أما ما ورد عن ابن عباس فهو أثر ضعيف. ومثل ذلك أيضا الأواني المكتوب عليها آية الكرسي، يوجد في الأسواق أواني مكتوب عليها آية الكرسي، هل تدخل في ذلك أو لا؟ ينبني على الخلاف السابق. هذا إذا نوى بذلك وقصد الإنسان بذلك الرقية. أما إذا لم يقصد بذلك الرقية كأن يشرب في هذا الإناء ولم يقصد بذلك الرقية فإننا نقول أنه لا بأس. أما وضع الأواني على هذا الشكل فإننا نقول أن ترك ذلك بلا شك أنه أولى وأحسن. ويدخل في ذلك أيضا مسألة أخرى، وهي كتابة القرآن على عصا ثم بعد ذلك ضرب المريض بذلك العصا، هل هذا من الرقى الجائزة أو الممنوعة؟ الأظهر في ذلك أنه يمنع، أولا لأنه لم يرد، ثانيا لأن فيه إهانة للقرآن، فيضرب الإنسان بعصا فيه شيء من القرآن فهذا فيه إهانة للقرآن. ومثل ذلك أيضا إذا مرض بعض الناس، كان مثلا يصاب برعاف أو في يده تخرج بعض المؤثرات كالحبوب في اليد وغير ذلك، يكتب القرآن على اليد، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ ذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى القول بالجواز وهو اختيار ابن القيم، بل كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يصنع ذلك، أي أنه يكتب القرآن على يد الإنسان وعلى جسم الإنسان، فإذا أصيب برعاف يختار الآية المناسبة في ذلك، وكذلك إذا أصيب بيده مثلا في حبوب أو بثور في ذلك يختار الآية المناسبة، كما في قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذا في الأشياء البارزة في جسم الإنسان. أما في الرعاف فمثل قوله تعالى مثلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فيختار الآية المناسبة. وهذا القول هو الأظهر، أن نقول أنه يجوز كتابة القرآن على جسم الإنسان ولكن بشرط أن تكون هذه الكتابة على طريقة محترمة للقرآن، فلا يكتب على أسفل القدم ولا يكتب على ما هو محتقر حتى لا يحتقر القرآن في ذلك. كذلك يختار الآية المناسبة لكتابة القرآن الموافقة للمعنى المصاب به، كما ذكرت لكم مثالين في ذلك. ويستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهذا من التداوي بالقرآن، مع أن بعض العلماء ذهب إلى منع ذلك لأنه لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا وهو زيد بن حارثة أن لا يبقين أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. القلادة هذه تعلق على الإبل، ولكن تعلق لغرض وهو دفع العين، وهذه المسألة تدخل في أي باب؟ الرقى أو التمائم؟ التمائم. لماذا؟ لأن التمائم كل ما علق لرفع البلاء أو دفعه، وقلنا لكم قد تعلق على الإنسان، قد تعلق على الحيوان، قد تعلق على الجمادات. في رقبة بعين قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو أنه قال قلادة إلا قطعت. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وقوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هل الرقى فيها شرك؟ نقول الرقى إن كانت هذه الرقية فيها استغاثة بالشياطين واستعانة بهم أو يتقرب إليهم عند القراءة كالذبح وغير ذلك، فهذه الرقية رقية شركية. أما إن كانت من القرآن أو من السنة أو من الأدعية فإن هذه نقول أنها رقية شرعية. وعلى ذلك نقول أن الرقى الشرعية لها ضوابط. أولا أن لا تكون بعبارات شركية كالاستغاثة والنداء للشياطين والأموات والغائبين. ثانيا أن تكون بعبارات واضحة، واضحة في ألفاظها، واضحة في معانيها. ثالثا أن لا تكون الرقية بهيئة محرمة، ومعنى هيئة محرمة كأن يكون الإنسان واقع في أمر محرم كالشرك أو الجنابة أو غير ذلك. كذلك أن لا تكون بعبارات محرمة كاللعن أو السب أو الشتم. كذلك أن يكون أو أن تكون الرقية سبب من الأسباب، أي بأن يعتقد الراقي والمرقي أن هذه القراءة إنما هي سبب من الأسباب والشفاء بيد الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. قوله من تعلق شيئا معنى من تعلق أي من علق قلبه على شيء وكل إليه، وعلى ذلك نقول أن من تعلق بشيء فإن كان هذا الشيء له تأثير أصلا أن يكون هذا المتعلق له تأثير، فإن كان له تأثير فاعتقد السبب في ذلك فإنه لا بأس به، ولكن يعرف ويعلم أن الشفاء بيد الله عز وجل. ومثل ذلك ليس فقط في القراءة، لا، بل في كل شيء، من تعلق شيء وكل إليه. فالإنسان إذا أراد أن يدخل الاختبار فتعلق قلبه بالمعلم وكل إليه، تعلق قلبه بحفظه وفهمه وكل إليه، أما من تعلق بالله فإن الله كريم سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول أن يتعلق بسبب مؤثر ولكن يعتقد أنه سبب، فإن هذا أمر جائز. النوع الثاني أن يتعلق بما لم يكن له سبب أصلا ولا تأثير له، كالتعلق بالأموات والغائبين، فهذا شرك بالله عز وجل. الثالث أن يعتقد أن يتعلق بسبب وهمي، كمن يتعلق بالتمائم أنها شفاء، فهذا التعلق نقول أنه شرك. فإن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر. وعلى ذلك نقول أن التعلق على أنواع: تعلق جائز وهو إذا كان تعلقا مجردا لأنه سبب من الأسباب مع الاعتماد على الله فهذا أمر جائز، أما إن كان متعلقا بما لا تأثير له كالأموات أو التعلق بسبب وهمي فإن هذا يعد من أمور الشركية. وهناك قسم يدخل في ذلك وهو إن تعلق على سبب فعظم ذلك السبب، فقلنا لكم أن التعلق بالأسباب فيما سبق أنه قد يدخل في الشرك الأصغر، وذلك إما إثبات سبب لم يكن سبب كالتمائم أو أنه يعظم السبب، فمن عظم السبب فإنه يدخل في الشرك الأصغر. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم. نعم. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مسألة اختلف العلماء فيها، وهي التمائم من القرآن. التمائم من القرآن من العلماء من قال بالجواز، أي أنه يجوز وضع التمائم من القرآن سواء كان على الإنسان أو الحيوان أو الجماد، كمن يضع المصحف في السيارة أو يعلق آية الكرسي على مقدمة السيارة أو يضع آيات على جدار المنزل أو يضع آيات في المجلس أو غير ذلك. فمن العلماء من قال بالجواز، واستدلوا بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال هذا من الشفاء سواء كان لدفع البلاء أو لرفعه، وهذا اختيار جمع من العلماء كابن سيرين، وكذلك قول للإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام النووي وغيرهم. القول الثاني قالوا بالمنع، وقالوا لا يجوز تعليق القرآن من باب التمائم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ف فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التمائم من القرآن ومن غير القرآن. ثانيا قالوا لأن هذا فيه سد لذريعة الشرك، وأجابوا عن قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، قالوا أنه شفاء على الطريقة المشروعة كالقراءة على الذوات أو القراءة على المائعات، وهذا في باب الرقى، فهذا هو الوارد. أما وضع التمائم قالوا أنه لم يرد، ولكن قد يشكل على ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق القرآن على أولاده، فنقول أن هذا لا يصح عن عبد الله بن عمرو، وإن صح يحمل على أنه كان يضع ذلك لأجل تعليمهم وحفظهم للقرآن. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو خلاف قديم وخلاف أيضا حادث، أي بمعنى أنه لا يزال العلماء يختلفون في هذه المسألة، وإن كان الاحتياط للإنسان أن يمنع هذا الباب سدا للذريعة، وهذا هو الواقع، والواقع يشهد لذلك، وقد وقفت على نفسي بشيء من ذلك ممن يزعم أن هذه تمام من القرآن، فذهبت إلى بعض الناس فحدثتهم عن هذا الأمر، فجاءوا لي بنماذج من ذلك ففتحناها وإياهم، فوجدنا فيها شيء من الشرك، كلام غير معروف، كتابات غير معروفة، بل فيها أحيانا تجد ذباب موجود داخل هذه الأوراق، وهذا كله بلا شك أنه من الشرك. فلذلك الاحتياط أن يمنع هذا ويحذر الناس من هذا حتى لا يقعوا في الشرك. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل، وفي بعض الألفاظ في بعض النسخ وخص منها الدليل ما خلى من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما قلنا لكم كالقراءة على الذوات قراءة على المائعات، فإن هذا يعد جائز. والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجه والرجل إلى امرأته، وهذا فيه نوع من أنواع السحر، وهو يسمى بسحر الصرف والعطف، وهو من الأمور الشركية. نعم. وروى أحمد عن الرويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو تقلد وترا، ومثل كذلك أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، قوله أن من عقد لحيته نقول عقد اللحية كان من سمات العرب يضعون ذلك أو يفعلون ذلك، فمنهم من يفعل تكبرا لإظهار الشجاعة والقوة، ومنهم من يفعل ذلك تشبها بغيرهم، ومنهم من يفعل ذلك اعتقادا، فهو يعقد لحيته درءا عن العين، فيفعل ذلك اعتقاد لدفع البلاء أو لرفع البلاء. ومنهم من قال أن عقد اللحية منهي عنه خاص في الصلاة. وعلى كل نقول أن من عقد لحيته فصاحب هذا الاعتقاد عقيدة كدفع البلاء أو رفعه، فإنها تعد من جملة الأمور المحرمة. ومثل ذلك أو تقلد وترا، وكانوا يعتقدون في الوتر ويعظمون الوتر في ذلك، فيعقدونه على أولادهم أو يعقدونه على بهائمهم، فإننا نقول أن من عقد الوتر لأجل رفع البلاء أو دفعه فإنه يكون من جملة الشرك بالله عز وجل. ومثل ذلك أيضا من تقلد سوارا لأجل دفع البلاء أو رفعه فإنه يدخل في ذلك. وعلى ذلك نقول ما يشاهد على بعض الشباب والنساء من تقلد لبعض الأسورة سواء كان في العنق أو في اليد، هل يدخل في ذلك أو لا يدخل؟ نقول أما المرأة فإن وضعت ذلك لأجل الزينة والتجمل فهذا من حقها وهو جائز لها، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس أو غيرهما لأجل التجمل والزينة. أما الذكور فإن كان وضع على العنق فإن هذا لا يجوز بكل حال إلا أمرا ضروريا في ذلك لقصد العلاج، كوضع القلادة ويوضع فيها اليد تحمل اليد فإن هذا جائز للضرورة. أما إن وضع السوار لأجل دفع البلاء أو رفعه فإن هذا يعد من جملة الأمور المحرمة سواء كان للذكور أو الإناث. ولكن هل يدخل في ذلك ما نشاهده على بعض الشباب من لبس أسورة ملونة بيضاء وسوداء وحمراء وغير ذلك، هل يدخل في ذلك أو لا يدخل؟ نقول أنه لا يدخل من باب التمائم ولكنه يدخل في أمر آخر وهو من باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهؤلاء يضعون لغرض، فمثلا يضعون الأبيض والأسود لماذا؟ لقصد التأليف بين من بشرته بيضاء ومن بشرته سوداء وأنه لا فرق بينهم، وهذا بلا شك أنه من فعل الله. ومثل كذلك الأحمر لقصد الحب ولذلك هذا نقول أنه يدخل في قوله من تشبه بقوم فهو منهم، ولا نقول أنه من باب التام إلا إذا اعتقد أنه بوضع هذه الأسورة أنها تدفع البلاء أو ترفع البلاء فإننا نقول أنه يعد من الأمور المحرمة بل الأمور الشركية في ذلك. أما سوار ابن سينا أو السور المعروف يسمى بابن سينا وغيره من الأسورة فهذه تنظر إن كان فيها نفع ومجرب في ذلك فإن هذا الأمر يعد من الأمور الجائزة لأنها مجربة. أما إن كانت غير مجربة أو أن جربت ولا نفع فيها فإنها تعد من جملة الأمور الشركية. وقد حدثني بعض الأطباء والمختصين في هذه فقال أن من الأسورة وخاصة المصنعة في ذلك بإتقان أن لها تأثير على بدن الإنسان في تخفيف الشحنات الكهربائية، فإننا نقول أنه إذا كان كذلك فإن هذا السوار يعد من الأمور الجائزة لمن احتاج ذلك. نعم. وعن سعيد بن جبير قال انقطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. وقوله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، بل نقول أفضل من عدل الرقبة. لماذا؟ لأن الرقبة اعتاقها إنما هو نقل من الرق إلى العبودية، وأما قطع التميمة فإنه يكون نقل الإنسان من الشرك إلى الإسلام أو من الكفر إلى الإيمان، فهو أفضل من ذلك. ثم قال وله عن إبراهيم كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله وله عن إبراهيم إذا أطلق إبراهيم فالأصل أنه إبراهيم النخعي في أغلب الكتب في ذلك. قال وإذا قال إبراهيم كانوا يكرهون فيشير إلى قول كانوا يريد بذلك أصحاب ابن مسعود أو ابن مسعود وأصحابه، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي كانوا يرون التحريم، تحريم التمائم من القرآن وغير القرآن، وذلك للنهي الوارد إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، وأيضا سد لذريعة الشرك. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث وعهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. الجواب: فقد أشرك، ولكن تركه المصنف رحمه الله تعالى لماذا؟ تمرينا لطالب العلم أنه يعرف أو يأخذ الحكم بنفسه من النصوص. وقول باب من تبرك، نقول التبرك البركة لفظ يدل على الخير، كثرة الخير ولزومه وثبوته، فهي لفظة تدل على الثبوت واللزوم للشيء. واصطلاحا البركة هي طلب البركة، وهي الخير الكثير والنماء الوفير من الشيء، فهذا يقال بركة. والبركة أنواع: النوع الأول البركة المشروعة، وهي التي دل عليها الدليل الشرعي أو الحسي، وهي أنواع. النوع الأول بركة الذوات، ونقول أن الذوات منها مباركة، والتي ورد فيها النص هي ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، ومن فصل عنه أيضا مبارك، فجسده مبارك ولباسه مبارك وما مسه جلده مبارك. النوع الثاني نقول الأشياء المباركة من الأقوال والأفعال والأماكن، فهناك أقوال مباركة كالقرآن، وهناك أفعال مباركة كالاجتماع للذكر، وهناك أماكن مباركة كالمساجد، وهناك أيضا أشياء مباركة عينية ورد بها النص كماء زمزم والخيل والغنم والحبة السوداء، وهذه تسمى بالأشياء المباركة الشرعية. لماذا؟ لأنه دل الدليل على بركتها. وضد ذلك البركة غير الشرعية، أو البركة الممنوعة أو التبرك الممنوع، كالتبرك بالذوات، ذوات الناس، كالتبرك بذوات الصالحين، فهذا نقول أنه ممنوع. وأيضا نقول هناك أقوال وأفعال وأماكن يتبرك بها الناس وهي ليست مباركة. مثال الأقوال، من يأتي لي بمثال على الأقوال التي يزعم الناس أنها مباركة وهي ليست مباركة؟ نعم، لا أنا أقصد أنا لفظي يردده الناس يعتقد فيه البركة. طيب مثال البردة مثلا، البردة يرددها الناس ويعتقدون أنها مباركة، فيتلونها بالليل والنهار وخاصة في أيام الموالد، فنقول أن هذه بركة ممنوعة لأنه لم يرد بها نص. هذا مثال الأقوال. والأفعال، الأفعال أشياء يفعلها بعض الناس يعتقد أنها بركة وهي ليست في، نعم، كأحياء مثلا ليلة المولد، كأحياء ليلة المولد، وهذه يمكن فيها يعني وقت وفعل. كذلك أوقات غير مباركة، أوقات غير مباركة يعني بمعنى أنه لم يأتي بها نص على أنها ليلة مباركة أو وقت مبارك. مثال كعيد الميلاد وليالي المولد وغير ذلك، فهذه نقول أنها ليالي لم يرد بها نص، فلذلك اعتقاد أنها ليالي مباركة أو أيام مباركة نقول أن هذا من التبرك الممنوع أو التبرك المحرم. كذلك الأفعال كما يفعل في هذه الليالي فإننا نقول أنه أيضا أشياء محرمة. ومثل ذلك أيضا التبرك ببعض الآثار كالتبرك بآثار الصالحين وغير ذلك، هذا نقول أنه يدخل في التبرك الممنوع. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يريد قطع هذا الباب وهو التبرك الممنوع. قد يقول قائل: ذكرتم أن التبرك منه ما هو مشروع، ولكن هل له ضوابط؟ نقول نعم له ضوابط. نذكر أمثلة على الأشياء المباركة، فمثلا حتى يتضح الأمر، هناك أعيان مباركة. مثال مثلا ماء زمزم مبارك، زيت الزيتون مبارك، الغنم مبارك، الخيل مبارك، وغير ذلك من الأعيان. ولكن طريقة هذه البركة أو أخذ البركة من هذه الأشياء، نقول أن التبرك بهذه الأشياء له ضوابط. الضابط الأول أن تعتقد وتعلم أن البركة كلها من الله وليست من هذه الأعيان بذواتها. الضابط الثاني، كل من ثبت له البركة أو ثبت فيه البركة فإنه سبب للبركة وليس هو الواهب لها، وإنما الواهب للبركة هو الله سبحانه وتعالى. ثالثا نقول: من يتبرك به من الأقوال والأفعال هو خاص بما ورد به الشرع، لا نزيد على ذلك. مثال زيت الزيتون مبارك، أو الخيل مبارك، ومثله الغنم. طيب كيف بركة هذه الأشياء؟ مثلا زيت الزيتون بشربه بالدهان به، فهذه هي البركة. أما لو استخدمه شخص بغير ذلك وطلب منه البركة، فمثلا جاء إلى خيل والخيل معقود في نوصها الخير إلى يوم القيامة، فبدأ يتمسح بالخيل لقصد البركة، نقول أن هذه بركة شرعية يعني جائزة أو ممنوعة؟ ممنوعة، مع أن الخيل مباركة ولكنه بما ورد. شخص يطوف على الكعبة ثم بعد ذلك يتعلق بأستار الكعبة ويتمسح بها، فنقول أن بركة الكعبة باستقباله بالصلاة والطواف، أما التمسح بأننا نقول أن هذا مخالف، أي بمعنى أن نقف عند النص، فالوارد في الشيء المبارك لا نتعداه إلى غيره في ذلك. كذلك من ضوابط البركة إثبات البركة في شيء لا يعني بذلك أنه مبارك في كل شيء، بل نثبت ما ثبت به النص ولا نزيد على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مستدلا على هذا الباب وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الآيات جاء به المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن من الناس من يتبرك ببعض الأشياء التي لم يرد بها نص، كفعل أهل الجاهلية أنهم كانوا يتبركون باللات والعزى ومناة. وطريقة البركة عند هؤلاء أنهم يأتون إلى هذه الأصنام فيدعونها من دون الله ويذبحون لها ويتمسحون بها ويطوفون حولها وغير ذلك، وهذا كله بلا شك أنه من الشرك بالله عز وجل. ولكن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، فهل التبرك من قبيل الشرك الأكبر أو أنه من قبيل الشرك الأصغر؟ نقول التبرك على نوعين، تبرك يصل إلى درجة الشرك الأكبر وهو من تبرك بشيء لم يرد به نص واعتقد فيه التأثير من دون الله عز وجل، كمن يعتقد في الأصنام أنها تنفع وتضر من دون الله. النوع الثاني التبرك بشيء لم يرد به نص واعتقد أنه سبب من الأسباب، كالتبرك بذوات الصالحين أن يتمسح بهم، أو التبرك ببعض الليالي أو ببعض الأقوال التي لم يرد بها نص، فإننا نقول أن هذا يعد من قبيل الشرك الأصغر. طيب كيف نستدل بهذه الآية على الشرك الأصغر؟ نقول كما قلنا لكم في القاعدة السابقة أن السلف كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر على إثبات الشرك الأصغر. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي حدثاء في زمن الكفر، وهو يبين لمن يستمع إليه أنهم وقعوا في الكفر إنما هو كان بسبب الجهل وأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يعكفون، العكوف هو اللبث الطويل المقرون بالتعظيم، وينطون بها أسلحتهم، أي يعلقون عليها الأسلحة، وذلك لأجل البركة، أي أنهم يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة نعلق عليها أسلحتنا لأجل التبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.